فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل قل متاع أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة قل كل من عند الله أرسلناك للناس رسولا

صدق الله العظيم.